عند الطواف البيت في بداية الشوط يشير الطائف بيده ويكبر، هل يلزم عند الإشارة التوجه بالجسد كاملا تجاه القلب؟ لا، يشير وهو ماشي إلى هذا الحجر الأسود يشير ويكبر، هذا السنة. والأفضل إن تمكن ولم يكن هناك زحام يمسح الحجر ويقبله ويكبر، فإن عجز أشار إليه وهو ماشي. وما فعله بعض الناس كونه يجلس دقائق ويكبر ويرفع يديه مرات، كل هذا لا أصل له، هذا يفعله الجهال، يقف ويعطل حركة الطائفين ويستقبله أيضا بجميع جسده ويرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، لا، يشير بيده يمنى وهو ماشي، الله أكبر، هذا السنة. أما الركن اليماني فلا يكبر إلا إذا مسحه، هذا هو الصواب، فإن لم يمسح فلا يحتاج تكبير ولا إشارة، هذا هو الصواب. وأما قول بأنه يشير إليه ويكبر ولو لم يمسح فهذا قول ضعيف. نعم، عند الابتداء يقف يحاديه، لابد عند ابتداء الطواف يحاديه ويكبر، أما في الأطوفة الأخرى يشير إليه وهو ماشي بيد واحد، هذا برأي العلم، إذا كان إذا رأي لا أخط، هذا يعني علامة تعين، يعني هذا المهم المحالة. نعم، وإذا فرغ من الشوط السابع هل يكبر؟ نعم، كل ما حداه يكبر، هذا هو الله. نعم.